صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعز بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم من جديد. تحديات المسرح في عصر الكورونا، هذا كان محور الندوة التي قدمها لنا مجلس إشراقات ثقافية. هذا المجلس هو تابع لمجلس التراث التابع لوزارة الثقافة العمانية، وهذه الندوة الهامة حول تحديات المسرح في زمن كورونا، مسرح الكهوف نموذجا، كانت لنا هذه الوقفة وهذا اللقاء مع الأستاذة رحمة البحيري المسرحية التونسية، مسؤولة المسرح في مجلس إشراقات ثقافية العماني، والحديث حول هذه الندوة الهامة تحديات المسرح في زمن كورونا. دنيا المسرح. مساء الخير، مساءكم معبق برداد خريف زمردة الخليج صلالة. معكم الكاتبة التونسية رحمة البحيري مديرة مجلس إشراقات ثقافية، وهو ألف المجلس الثقافي يباشر عمله الفعلي بمحافظة ظفار جنوب سرطنة عمان برئاسة مؤسسته الكاتبة الظفارية إشراق النهدي وتحت إشراف وزارة الثقافة العمانية. من هنا نرسل إليكم تحية معطرة بأنفس أنواع الحور شري من أرض اللبان، أرض الأصالة ظفار. أجمل التحايا والسلام لمتابعي راديو صوت العرب، ونرحب بكل مستمعينا في برنامج دنيا المسرح. أحببنا أن نشارككم أحد فعالياتنا الافتراضية التي أتت امتدادا لفعالية تناولت تحديات المسرح في زمن كورونا، وقد استضفنا في آنذاك في الجزء الأول المخرج العماني المتحصل على العديد من الجوائز العربية الدكتور مرشد راقي والدكتور محمد بن سيف الحبسي، وهو أستاذ المسرح بقسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فنون للإنتاج الإعلامي والمسرحي. والدكتور أيضا استضفنا الدكتور خليفة الهاجري من الكويت المتخصص في السينوغرافيا، وقد قدمها الممثل المسرحي أو بالأحرى قام بالمحاورة الممثل المسرحي أستاذ خالد الشنفري الملقب أبو سبعة. تمت خلال الحصة مناقشة العديد من النقاط حسب تنوع اختصاصاتهم، فلدينا من هو مختص أكاديميا التكوين، لدينا مخرج في الإخراج، وهناك من هو متخصص في السينوغرافيا. إذن تمت المناقشة النقاط على حسب مجالاتهم المتنوعة، وكانت هناك عدة استفهامات، وأهم استفهامات تم مناقشتها ومحاولة الوصول إلى إجابات مقنعة. أهم هذه الاستفهامات أن المسرح يعتبر من المجالات التي تضررت على غرار بقية الفنون الأخرى، في ظل جائحة كورونا، بينما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي المراتب الأولى لدى الجمهور، وهو لا يخفى عليكم ذلك. السؤال هنا كان: هل سيكون لذلك تأثير على المسرح في المستقبل؟ هل يا ترى سيتغير يتطور أم سيكون هناك ركود؟ كذلك السؤال الثاني كان: ما دور المخرجين في استمراريته ومواكبة تحديات العصر؟ وتتالت الأسئلة، من أهمها: ما هي العوائق التي يمر بها السينوغرافيون؟ مثلا لو افترضنا أن المسرح سيتطور ويمكن تنفيذه في ظل الجائحة، مع بطبيعة الحال مع تحقيق التباعد الاجتماعي أو غيره من الحلول المقترحة. كذلك تناولنا تجربة ومشاركة الكويت في مؤتمر دولي أونلاين حول تعليم المسرح في ظل جائحة كورونا، وتناقشنا أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها. كما طرحنا مبادرة رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية إلى تقديم خطة طارئة لتعليم المسرح عن بعد، وحللنا إذا ما كانت تجربة تعليم المسرح عن بعد في دولة الكويت مثلا تجربة ناجحة، هل بإمكاننا الاقتداء بها عربيا أم لا. في ختام الحلقة تطرقنا إلى طرح مهم جدا، وهو أن هل السينوغرافيا المشهدية، يعني دور السينوغرافيا المشهدية في العمل المسرحي، إذا ما كان يمكن تطبيق المشهد أونلاين، يعني السينوغرافيا المشهدية في العمل المسرحي وإذا ما كان يمكن تطبيق المشهد أونلاين. حقيقة لا أخفي عليكم، وبإمكانكم متابعة الحلقة مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات مجلس إشراقات ثقافية سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك أو التويتر. ستلاحظون أن الضيوف لم يتمكنوا من الجزم بإمكانية ذلك أم لا، يعني هل بإمكان تطبيق مشهد المسرحي أونلاين أم لا. لم يصلوا إلى قرار جازم مثلا، وذلك احتراما لهيكلة الكيان المسرحي، وأيضا لأنه ليس هناك تجربة حقيقية على أرض الواقع على الميدان تتكلم عن ذلك. وهكذا ترك المجال مفتوحا للبحث عن سبيل يحرر المسرح من قيوده البنائية. لكن صراحة كانت حلقة جدا متميزة، استفاد منه الجميع. تناقشنا الوضع الراهن بالنسبة للمسرح، ثم بعد شهر تقريبا أو 3 أسابيع أتتنا الإجابة العملية لكل تلك الاستفهامات، يعني الإجابة الحية الملموسة خلاصة وكأنها خلاصة لكل ما تم نقاشه. يعني السؤال العظيم اللي كان يدور في اللقاء: كيف يمكن أن نقدم مسرحا في ظل الجائحة؟ أتتنا الإجابة العملية أتتنا بعد 3 أسابيع، فما كان لنا إلا أن نقدم الجزء الثاني من تحديات المسرح في زمن كورونا، ونطرح هذه التجربة الأولى عربيا، والتي تجاوزت المفهوم الانفعالي للمسرح المبني، كما تعلمون أن المفهوم الانفعالي للمسرح مبني على علاقة عمودية ومباشرة بين المسرحية المقدمة بكل أبعادها وبين الجمهور. إذن في هذه الفعالية التي أقمناها، وسأكشف عنها بطبيعة الحال بعد قليل، تناولنا مسرح الكهوف نموذجا. قد تتساءلون ما هو مسرح الكهوف؟ سأجيبكم بعد قليل. لكن هو مسرح تم مسرحته أو إقامة المسرحية، وهي مونودراما، في كهف بالمملكة العربية السعودية لأمحي كل غموض. إذن هنا ليس العجيب في التخلي عن خشبة المسرح وتغييرها بفضاء جديد ومختلف وهو الكهف. هذا ليس عجيبا. لماذا ليس عجيبا؟ لأنه ما هو إلا إسقاط حر من الغرفة الإيطالية، الغرفة الإيطالية التي عرفناها قديما في المسرح الروماني وأيضا في المسرح الإغريقي واليوناني أيضا، التي هذه الغرفة تعتمد في المكان على غرفة واحدة فقط، وتسير الأحداث بحبكة واحدة فقط أيضا. الجديد إذن أن هذه المسرحية عرضت في زمن جائحة كورونا، هذا الجديد، هذا الغريب، تحت تطبيق التباعد الاجتماعي، فما كان لفريق العرض إلا أن يستغنوا عن ماذا؟ على الجمهور، استغنوا عن الجمهور ولجأوا إلى السينوغرافيا المشهدية وعرض المسرحية أونلاين بالفعل. وتبعا لذلك كما ذكرت فكرنا في إقامة فعالية تحديات المسرح في زمن كورونا بجزء ثان، وأخذنا مسرح الكهوف ونموذجا. وقد استضفنا الكاتب والفنان المسرحي السعودي أستاذ عبد القادر صفر حمدان الغامدي، الذي قام بتأليف وتمثيل مسرحية كينونة، هذه المسرحية بعنوان مسرحية كينونة، المقطع وهي يعني أقصد المقطع المعروض كأول تجربة عربية لمسرح الكهوف، وتزامنت مع الجائحة. أيضا استضفنا المخرج السوري أستاذ طلال بدوي، وهو مخرج سينمائي ومسرحي ومدير إقليمي لشركة كلاكت للإنتاج التلفزيوني بأبو ظبي ودبي، وكذلك ساهم في إخراج وإنتاج العديد من المسلسلات التلفزيونية كمسلسل الحرملك، تحصل على العديد من الجوائز العربية أهمها جائزة مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم سينمائي قصير بمهرجان دمشق السينمائي، وجائزة أفضل سينوغرافيا وإخراج مسرحي بالمملكة العربية السعودية أيضا، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية بمهرجان دمشق المسرحي، بالإضافة إلى تأليف العديد من الأعمال الدرامية وكتابة سيناريوهات الأفلام الوثائقية وأعداد العديد من البرامج لعدة محطات تلفزيونية. ذكرت لكم أستاذ طلال بدوي بنبذة معرفة ليست تدقيقية بس مطولة قليلا، وسأفصح لماذا أخبرتكم بذلك لكي تعرفوا مدى يعني فهمه لهذا المجال، ولماذا استضفناه ك يعني يعني كمناقش أو كشخص يبدي رأيه في هذه الظاهرة الجديدة. وأيضا قام بمحاورتهما بمحاورة الضيفين المخرج والفنان المسرحي مدير فرقة مسرح مسقط الحر والرئيس التنفيذي لمركز الأحلام للإنتاج الفني بسلطنة عمان وعضو لجان تحكيم مسرحية وسينمائية للعديد من المهرجانات المحلية والدولية، والمتحصل على العديد من الجوائز في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، وهو أستاذ جاسم بن مبارك البرطاشي من عمان. إذن سأخبركم الآن كيف انبثقت هذه الفكرة، كيف كان لهذه فكرة الفعالية وجود. انطلقت فكرة الفعالية منذ لحظة الإعجاب بهذا العمل الذي بث في بنادي الباحة الأدبي، وبإمكانكم أن تجدوه في على اليوتيوب أيضا وتشاهدونه. هو عمل مونودراما في مكان مغاير وهو الكهف. صراحة عن نفسي لما شاهدت العرض راقني جدا، يعني تجربتهم مغايرة عن النمطية المعتادة في المسرح. المسرح في مفهومياته مرتبط بجمهوره وخشبته وإلى آخره، ومن هناك خلجتني تساؤلات عدة، كيف وهل يمكن وهل ممكن، وما مدى تقبل جمهور المسرح لهذا الخروج عن المفهوم المعتاد له. أنا عن نفسي أعجبتني، لكن هل هو مسرح؟ هل هي مسرحية أم ومضى من فيلم أو فيلم قصير؟ لا أعلم، لم أقدر على تحديد ذلك. وتساءلت حينها هل يعتبر بالفعل مسرحا أم نمطا جديدا. إذن من هذه التساؤلات والاختلاجات أردنا تسليط الضوء على هذه التجربة الأولى عربيا، وهي تجربة مهمة سواء إن كانت تجربة يعني نجحت في زمن كورونا أم لا، لكن هي تجربة أولى عربيا كتجربة يعني مسرح الكهوف، وأردنا فهم آراء المختصين في ذلك وهل سيعتبرونه مسرحا أم لا. ولهذا استضفنا أستاذ طلال، وكما ذكرت لكم له باع كبير في المسرح والسينما والدراما وإلى آخره. وبالتالي فقد تراوح الحوار القائم بين جزئيتين أو نقطتين مهمتين. الجزئية الأولى قمنا بتسليط الضوء على التجربة كأول تجربة عربية بتغيير المكان من الخشبة إلى الكهف وسط الجبال بمنطقة الباحة، وهنا يجب يعني تخصيص المكان لأنه منطقة الباحة هي إحدى مناطق الجنوب في المملكة العربية السعودية، وتحديدا تم يعني تصوير وعرض المسرحية من قمة شذا الأعلى، وهي أعلى قمة يجب القول أنها التوقف والقول أنها أعلى قمة جبلية بالجزيرة العربية. وأتت هذه التجربة كما ذكرنا سابقا في زمن الجائحة. وقد شاركنا ضيفنا أستاذ عبد القادر الغامدي تفاصيل هذه التجربة والعراقيل التي تعرضت لها، وحدثنا عن المغامرة التي اجتازوها. يعني تخيلوا أن الكهف في أعلى قمة بالجزيرة العربية، وكيف وصلوا إلى هناك، وكيف تمكنوا من التصوير وإلى آخره. ما سألناه في الجزئية هذه عن ردة فعل الجمهور والنقاد. لكن في الجزئية الثانية أخذنا رأي الأستاذ طلال البادي في هذا العرض، وسألناه هل سنتمكن حقا مستقبلا من التخلي عن الثوب الرث للمسرح القديم الذي لطالما عرف بنفس تقاليده وأركانه وعمدته منذ الإغريق واليونان والرومان امتدادا إلى اليوم، رغم أنه يعني تغير في شكله البنائي في هندسته في القرن 19. وهل بإمكاننا اليوم قول أننا نجحنا في خلق مسرح بهيئة تتماشى مع تحديات العصر كورونا أنموذجا؟ كانت هاتين النقطتين أهم نقطتين تناولها النقاش. لكن تخلل الحوار أسئلة متنوعة ومختلفة أيضا، مثلا هل واجهت الجهات السينمائية نفس المعوقات بالنسبة للمسرح؟ وهل من مقترحات هل فعلا سنقف عاجزين أمام إمكانية تطويره؟ كما تكلمنا عن بعض التجارب المسرحية المهمة التي قام بها كل من الضيفين، وأيضا المحاور بما أنه في نفس المجال كلمنا أيضا عن تجربته أو التجربة العمانية بالأحرى في زمن كورونا. وهكذا وصلنا بعد تلك الحوارات إلى ختام الحلقة بزيت معرفي ثري، وخرجنا بحوار مثمر يتطلع إلى مستقبل بناء في محاولات نحو الخلق والإبداع والتغيير. فهل فعلا ممكن أن نخرج بمسرح عربي جديد، مسرح عربي متطور؟ صراحة يعني كان الحوار برقي كبير من الوعي. أشكركم مجددا، شكرا لكل مستمعينا، وتحياتي لكل متابعينا أينما كانوا، دمتم بخير. وشكرا للقائمين على برنامج دنيا المسرح، وكل التحايا للساهرين ومحبي راديو العرب ومتابعينا متابعي مجلس إشراقات ثقافية وكل القائمين على المجلس من رئيسته إشراق الكاتبة إشراق النهدي وكل الأعضاء المنضمين والذين يساهمون والرابط التقني أستاذ محمود ومعد البوسترات أستاذ عماد وحييهم فردا فردا. تحياتي ودمتم بألف خير وفي رعاية الرحمن. الله يحفظنا ويحفظ جميع الأمة المسلمة العربية جميع ويحفظ الجميع الإنسانية من هذا الوباء هذه الجائحة من كورونا. محدثتكم مديرة مجلس إشراقات ثقافية ومعدة البرنامج الكاتبة رحمة البحيري. دمتم في رعاية الرحمن. معايا حاجة لازم اديها لك. ايه دي سكة؟ دي مستندات خطيرة بالنسبة لي، تسمحي لي اعلقها لك في رقبتك؟ لا لا لا. ليه هاني؟ اصل معايا واحدة تانية. ايوه بس اللي معاكي دي مكسورة انما دي صحيحة، وبعدين دي فالص انما دي بلاتين، وشوفي كاتب لك ايه. هلا حبيبتي، امضاء ادهم ابو العز. ميرسي قوي، انا بحبك بس اصل ما اقدرش اقبل هديتك. ليه هاني؟ اصل بابا وماما لما سابوني قدام باب الملجا سمعوا نص الدلاجه دي وعليها اسمي، وصاب معاه جو بيقولوا فيه انه في يوم من الايام لما تسمع ظرفهم حيب ويجيبوا نص الدلاجه تاني يقدروا عشان اعيش معاهم. ايوه بس دول اتاخروا قوي، ده بقالهم اكتر من 9 سنين. حد عارف ظروفهم ايه؟ عندك حق، انا عندي حساب كبير انهم جايين جايين قريب قوي. سوري سوري بحلم بيهم كل يوم وبشوفهم ما جايين يخدوني. سوري زي ما يسألي عم زي كل اولاد قد ايه الحياة تبقى فهمها جميلة. بس يا هاني بس بس. ايه مالك جرحت شعورك؟ لا ما جرحتيش ولا حاجه، بس ده ما يمنعش اني بحبك. ميرسي يا هاله. اكتر من ضعف. بس ده كتير عليا قوي. ايه جرحت شعورك؟ ولا جرحتي ولا نيلتي ولا حاجه. تعرف؟ نعم. نفسي اشوف بابا وماما. هيحصل يا هاله هيحصل. حقلب الدنيا وجيبهم لك من تحت تقطيع الارض. الو انا ادهم اولاد. انا عايز اعلان في كل الجرايد وكل المجلات وعلى شاشات التلفزيون وفي الراديو. اللي يلاقي ابو هاله وامها هياخد مكافاه مني 200,000 جنيه. انت يا عم يا فندم يا خاله بدنا الحب يا بعد هاله الغدارين عطيه كل اقصاكم ما عايزاش معزيين ان راحله. يا راويه وبقيت عطلانه يا بوي اني خاضره اني خضرة. شكر. يلا يا كتكوتة شبه الفار الابيض الصغير. يلا حلوين انتوا على اول، وانت عارفه شبه مين صح. يلا يا امامير، وانت مسمحه كده يا امامير. بقول لك ايه يا عباس، انت مالي ايدك من بنت اختك دي؟ يا بنت شوف انت بقول لك شجوانت في ايدي. يعني متاكد ان هي مش هتفاتلي وروح في داهيه؟ لا بقى لها 15 سنه ما شفتنيش. طب بقول لك ايه يا عباس، الدور اللي انت هتمثله قدام اختك ايه؟ الخواجه. خواجه اسمك ايه؟ جايب معايا البرنيطه وجايب معايا. ايوه اسمك ايه المهم يعني؟ انا اسمي الخواجه. لحقت تنسى يا جدع؟ فالنتين فالنتين. صعب قوي صعب قوي. بقول لك ايه؟ خواجه فالنتين. هساعدك انا لو لقيتك اتزنقت كده هساعدك. بقول لك ايه؟ انا بقى ايه همثل لها ايه والدور واحده مصريه. خلي بالك عشان ماليش دعوه بالانجليزي بتاعك ده يا عم. هقول لها ايه زي امينه، هعمل لها زي امينه رد وفاطمه رشدي في الافلام القديمه. قلبي ربي الحبه دي. ايوه يا جدع ايوه. بقول لك يا عم الجزمه دي ضيقه قوي عليا يا جدع. معلش اسمح مني احكم محترم يا جدع. قلت لك ماليش دعوه بشغل الهواني. مالك ده عادي. طب بقول لك ايه، اختك اسمها ايه بس؟ لانتي اسمها عطيه. عطيه. طب يلا ما نازل. هديني النظارة السوداء. النظارة السوداء محل الحنفور يستناني. بس غدا غدا أجدد أوطانا وأحبابا وشعاعا. أني خاطرة أني لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام.